الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، فإن من آداب الشرعية إذا تثاءب الإنسان، والتثاؤب هو خروج الهواء من المعدة إلى الفم، فإنه يكظم ما استطاع، يكظم ما استطاع، بمعنى أنه إما أن يضع يده على فمه، وإما أن يطبق أسنانه العليا بالشفة السفلى، ولا يفعل كما يفعله بعض الناس، لا يضع يده ولا يكظم، فإن هذا يسخر منه الشيطان. أسمع الشيخ حفظه الله katika adabu za kisheria ni kwamba mtu akienda miayo anatakiwa azuie ile miayo yake kiasi anachoweza, hasa hasa katika sala. Mtu anatakiwa asifunue mdomo wake, ajizuie kiasi cha anachoweza, kwamba asiweze kufungua mdomo wake. Ikiwa hapana budi, basi aweke mkono wake juu ya mdomo wake, ili mdomo ule azuie ile miayo. Manake miayo ni hewa inayotoka katika maida, mashine hii ya chakula, na kutoa katika mdomo. Kwa hiyo mtu anatakiwa azuie, kwa sababu ile kwenda miayo inatokana na shetani. Shetani ndio anakutia jambo lile la kwenda miayo, ili kukutia uvivu na kukuvurugia katika ibada zako, hususan mtu anaposoma Qur'ani ndani ya sala au anaposoma adhkar ndani ya sala. Shetani anamletea kitu kile ili avuruge ile qiraa, na herufi pia zinakuwa zinabadilika unapokwenda miayo. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إن التثاؤب من الشيطان حتى يكسل ابن آدم عن العبادة. وفي رواية عند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: إن النعاس والتثاؤب في الصلاة من الشيطان حتى يكسل ابن آدم عن العبادة وينصرف ويترك العبادة. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema kama fi sahihain: inna tathauba min ash-shaytan, ili kwenda miayo inatokana na shetani. Shetani anafanya vile ili akutie uvivu katika ibada. Na pia imekuja katika hadith: inna an-nu'asa wa tathauba min ash-shaytan, kusinzia na kwenda miayo inatokana na shetani, kwa ajili ya kukutia uvivu katika sala. Ndio maana Mtume akaagizia kwamba mtu azuie ile miayo yake kiasi anachoweza, na ni jambo linawezekana, na jambo linawezekana kuzuia ile kufunua mdomo, kila mmoja anaweza, lakini ile kujiachia mdomo ukafunguka, shetani anakutenda, bali shetani anakucheka. Faqala alayhi salatu wassalam: fa idha tathaaba ahadukum falyakdhum mastata' wa la yaqul ha, fa idha qala ha ضحك منه الشيطان. يعني إذا تثاءب ولم يضع يده على فمه ضحك منه الشيطان، لأن شكل ابن آدم إخوة إذا تثاءب يتغير مع التثاؤب، فيسخر الشيطان منه إذا كان على هذه الحالة. نعم. ثم صلى الله عليه وسلم أسمى من تثاءب في الصلاة أو إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكذب ما استطاع. Akienda miayo mmoja wenu katika sala, na aizuie kiasi cha uwezo wake, kwa sababu anapofunua mdomo sura yake ile inabadilika, na ndio maana shetani yule anamcheka na kumfanyia istihza yule anayekwenda miayo, kwa sababu ya mabadiliko ya ile sura yake aliyomuumba Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala alayhi salatu wassalam: inna Allah yakrahu at-tathaub, inna Allah يكره التثاؤب، لأنه علامة على الكسل، على كسل ابن آدم، وسببه الشيطان كما ذكرنا، يكسل ابن آدم عن العبادة. لذلك كان ربنا سبحانه وتعالى يكره التثاؤب. نتوما صلى الله عليه وسلم نسمع: إن الله يكره التثاؤب. الله أنا تشكي أيوك إن لم يعيو، وسبابه إن تكان الشيطان وأجلي يكوكتي وفيفك كعبادة. Kwa hiyo Allah anachukia jambo hilo la tathaub, kwenda miayo mwanadamu. Hadha baadhi ya adab الإسلامية في التثاؤب هذا الله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد هي نكتك عذاب za tathaub kwenda miayo mtu azuie aidha azuie kabisa au aweke mkono wake hususan siku hizi za mvua mvua siku hizi za baridi baridi ndio watu wanafunua sana midomo yao na kwenda miayo kwa hii ni adabu katika adabu za sunna mtu anatakiwa ajizuie kiasi cha uwezo wake asijiachie akafunua mdomo barakallahu fikum jazakumullahu khairan.